إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في البداية برحب بحضراتكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين في رمضان، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يجعلنا ممن قضى لهم بالسعادة والعتق من النيران. أيها الأحبة الكرام، نستكمل إن شاء الله عز وجل دروسنا في القراءة والتعليق في كتاب مختصر منهاج القاصدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التيسير والسداد والقبول. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله في الربع الثالث من كتاب مختصر منهاج القاصدين، هو ربع المنجيات، وتكلمنا عن التوبة. وصلنا في كتاب التوبة إلى قول المصنف رحمه الله: فصل في كيفية توزع الدرجات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا. فصل في كيفية توزع الدرجات، يعني كيف تكون درجات الناس يوم القيامة، على الحسنات والسيئات في الدنيا، أي على حسب ما وقع منهم من الحسنات والسيئات في الدنيا. الحقيقة قبل أن أشرع في قراءة هذا الفصل، محتاجين نقف وقفة مهمة جدا، كل منا يقف مع نفسه. وهذه الوقفة المهمة: أين أنا اليوم؟ وأين أنا غدا يوم القيامة؟ قال الله عز وجل: يعيب على أقوام ضعف عقلهم وقل نصيبهم من البصيرة، قال: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. عاب الله عز وجل على هؤلاء الأقوام. يحبون العاجلة يعني ينشغلون بالدنيا وما فيها، إذا سعوا للدنيا، وإذا راعوا قدرهم ومنزلتهم راعوها في الدنيا، وغفلوا تماما عن يوم شديد عظيم. قال الله عز وجل: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون، يعني يتركون وراءهم يوما ثقيلا، هو يوم القيامة. حري بنا إذا كنا بالفعل من طلاب النجاة الصادقين، هذا الكتاب اسمه مختصر منهاج القاصدين، منهاج الطريق، طريق القاصدين الذين يقصدون إلى طلب الآخرة وإلى رضا الرب جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. كيف هو حالنا؟ ما أين نحن الآن؟ إحنا في الدنيا فين؟ وأين نحن في الآخرة؟ قال الله عز وجل في سورة الواقعة آية تقطع القلب إذا علمت تفسيرها ووقفت مع ما فيها من معاني. قال الله عز وجل في سورة الواقعة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. الواقعة اللي هو يوم القيامة، وهي أحد أسماء يوم القيامة. قال الله عز وجل: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، يعني أنها ستقع حقا، ولذلك تسمى الواقعة بالحاقة لأنها متحققة الوقوع، وفيها يحق الله عز وجل الحق ويبطل الباطل سبحانه وتعالى. الواقعة، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. ما معنى خافضة رافعة؟ اسمع ما قاله ابن كثير رحمه الله. قال: خافضة رافعة يعني تخفض أقواما إلى أسفل سافلين، إلى الجحيم، وإن كانوا في الدنيا أعزاء. ممكن إنسان يكون في الدنيا ملك رئيس، وزير، صاحب منصب، رجل أعمال، ملياردير، ليه عزة وأبهة وقوة وسطوة وحشم وخدم وقبيلة وأسرة، ولكنه يوم القيامة يتبدل حاله، ونعوذ بالله من حال أهل البوار. قال ابن كثير رحمه الله: تخفض أقواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم وإن كانوا في الدنيا أعزاء، وترفع آخرين إلى أعلى عليين إلى النعيم المقيم وإن كانوا في الدنيا وضعاء. وهكذا قال الحسن وقتادة وغيرهما: خافضة رافعة. العبرة ليست بحالك في الدنيا سعة وضيقا في المال، العبرة ليست بحالك في الدنيا رفعة وانخفاضا في أمر الوضع الاجتماعي، تشتغل ايه، مهنتك ايه، او العبرة ليست بما في الدنيا من الشهرة. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، إذا لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر ده دليل على إنه فقير الحال، شعره في حالة من الشعث، مش غير مرجل، مش بسرح شعره، أغبر طرب، ذي طمرين يلبس الأثواب البالية، دم ممزقة وبالية قديمة، مدفوع بالأبواب، محدش عارفه، ولا حد بيفتح له الباب، ولا حد بيستقبله، ولا حد بيقبه ليه. لكن هذا الشخص الذي هو في هذه الدنيا بهذه المحلة وهذه المنزلة عند الناس، لو أقسم على الله لأبره، يعني يقول والله يا ربي لتفعلن كذا، فلا يرد الله عز وجل قسمه، ويبر الله عز وجل قسمه سبحان الله. فقف مع هذه الآية طويلا، واسكب العبرات، واسرح بخاطرك، وسل نفسك هذا السؤال: أين أنا يوم القيامة؟ أين أنا في هذا اليوم الثقيل؟ ولا تكن من الذين قل نصيبهم من العقل ومن العلم ومن التقوى ونسوا هذا اليوم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بكل أسف عامة سعينا في الدنيا يكون لطلب الوجاهة والمنزلة والشهرة والرفعة في قلوب الخلق. يقول ابن عاشور رحمه الله في تعليقه أو تفسيره على قوله خافضة رافعة، قال: أي هي خافضة رافعة، أي القيام، يحصل عندها خفض أقوام كانوا مرتفعين ورفع أقوام كانوا منخفضين، وذلك بخفض الجبابرة والمفسدين الذين كانوا في الدنيا في رفعة وسيادة، وبرفع الصالحين الذين كانوا في الدنيا لا يعبؤون بأكثرهم. وهي أيضا أي الآخرة خافضة جهات كانت مرتفعة مثل الجبال والصوامع، كل بقى الأبراج والناطحات السحاب وهذا البنيان المستطيل يخفض يوم القيامة، تعود الأرض كما قال عز وجل: لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، مش هتلاقي فيها حاجة مرتفعة نهائي ولا حاجة منخفضة، منبسطة مستوية، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، مش هتلاقي عليها حاجة خالص سبحان الله. قال كذلك ابن كثير في تعليقه على هذه الآية وفي تفسير هذه الآية، قال: ومن معاني قوله عز وجل خافضة رافعة أي في الإسماع، قال: تخفض فتسمع القريب، تسمع الأدنى، ورفعت فأسمعت الأقصى، وهذا منقول عن ابن عباس. وكذا قال السدي في قوله خافضة رافعة، قال: تخفض المتكبرين وترفع المتواضعين. إليك أيها الحبيب بعض أمثلة خفض الناس في الآخرة وقد كانوا مرتفعين في الدنيا، حتى نتبصر مواضع أقدامنا وننظر أين نحن الآن وإلى أين نحن سائرون. قال الله عز وجل: يحشر المتكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده كما خرجه الترمذي وحسنه صحيح الألباني رحمه الله، قال: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال، يغشاهم الذل من كل مكان، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال. يتوعد الله عز وجل المتكبرين في هذا الحديث الذين يتكبرون على عباده. في ناس قبل كما تكلمنا بقى في آفة الكبر من المهلكات، تتكبر بالمال بالمنصب بالأسرة والنسب، ناس تتكبر بالقوة البدنية، ناس تتكبر بالثراء والسعة، ناس تتكبر بكثرة الأولاد، يتكبر في الدنيا، يرتفع الخلق ويستعليهم ويحتقر غيره ويرد الحق برد الحق وإيه وغمط الناس. دول يوم القيامة يتحولوا لإيه؟ يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني يأمر الله عز وجل الملائكة أن تحشرهم على هيئة الذر. الذر فيها تفسيرين، إما أن هم النمل يعني يبقى صورته راجل، هو زي ما أنت عارف صورته كده في الدنيا بس يتحول يبقى زي النملة كده، أو قيل الذر اللي هو ما يرى من هباء وغبار في شعاع الشمس، لما تشوف الشعاع داخل من النافذة كده في ذرات دقيقة جدا، دي اسمها الذر. يبقى واحد اللي كان في الدنيا بهذا الحجم في والعلو والاستكبار يوم القيامة يتحول لإيه؟ الذر. يطأهم الناس بأقدامهم، في رواية يغشاهم الذل من كل مكان، يغشاهم الذل، يغطيهم الذل والمهانة، ويأتيهم الذل والمهانة من كل مكان، يطأهم الخلق بأقدامهم تحقيرا لهم. يا رب اجعلنا من أعزاء خلقك يوم القيامة. انتبه أين نحن الآن وإلى أين نحن صائرون. كذلك من الأمثلة المهمة في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا خافضة رافعة. رجل في الدنيا عظيم سمين صاحب وجاهة وهيئة، لكن بكل أسف يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن عند الله جناح بعوضة. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سبحانه وتعالى يزن يوم القيامة الأعمال، ويزن يوم القيامة الإيه؟ الأجسام، ويزن يوم القيامة الصحائف. قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان حبيب الرحمن، سبحان الله العظيم وسبحان الله بحمده. وقال: الحمد لله تملأ بزي. الأعمال بتوزن، ويوزن الشخص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابن مسعود: أتضحكون من دقة ساقي، أو أتعجبون من دقة ساقي، لهما أثقل في الميزان من إيه؟ من أحد. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي كان له 99 سجل، كل سجل مد البصر من السيئات، فتوضع في كفة وتوضع البطاقة اللي فيها لا إله إلا الله في كفة فترجح بهن كفة لا إله إلا الله إلى غير ذلك. طب واحد يوم القيامة ملوش وزن ليه؟ لأن ليس له أعمال صالحة، ليس له أعمال صالحة، ليس بينه وبين الله حال، ليس في قلبه من معاني الإيمان ما يثقل ميزانه. ونسأل الله العافية، ونسأل الله العافية. خذ كذلك هذا الحديث المفزع الذي يوضح لك كيف تكون القيامة خافضة رافعة، ونسأل الله السلامة. الحديث أخرجه الإمام ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضا. يبقى عملوا حسنات، دول بقى ناس من المسلمين، عملوا حسنات كأنها أمثال الجبال، جبال تهامة، ساحل تهامة، جبال بيضاء، أي جبال من الحسنات البيضاء، فيجعلها الله عز وجل هباء منثورة. الهباء المنثور قلنا اللي هو إيه؟ الذرات اللي بتتطاير في شعاع الشمس ده. قال ثوبان: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفهم لنا، جلهم لنا ألا نكون منهم، يعني مش عايزين نعرف عشان نحذر، حتى لا نكون منهم ونحن لا نعلم، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يكون وليا لله في العلن، يأتي الأعمال الصالحة، ولكن إذا خلى بربه بارزه بالعصيان، وأتى من ما يغضب الله عز وجل في الخلوات. وهذا أمر يعني يحتاج إلى انتباه، حتى لا يكون الإنسان داخل في هذا الوعيد وداخل في هذا التهديد. فلابد، وحيقول لك طب أنا بعمل سيئات، ما أي إنسان بيعمل سيئات، أقول لابد فقه الذنب، إذا وقع المرء في الذنب فليتب. أما أن الإنسان يكون له ذنب مقيم عليه ومصر عليه ولا يتوب منه، إذا خلى بربه فعل هذا الذنب ولا يتوب، مقيم على هذا الذنب ويتعايش معه، بل يفرح به ويحرص عليه ويعد العدة له، وهو كذلك يفعل بعض الطاعات، فهذا من أسباب حبوط العمل، من أسباب إذهاب هذه الحسنات. ونسأل الله العافية. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. وأخبر عز وجل أن الناس ينقسمون في هذا بعد الواقعة إلى أزواج ثلاثة، أصناف ثلاثة. قال عز وجل: وكنتم أزواجا ثلاثة، يعني أصنافا ثلاثة. شو الناس هتتقسم يوم القيامة؟ فأصحاب الميمنة من أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة من أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون. يبقى هناك سابقون ومقربون، وهناك أصحاب يمين لهم أيضا نصيب من النعيم ولكن دون الأول، وهناك الهلكة، نسأل الله العافية، من أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الشمال. وهذا ما أردت أن أنبه نفسي وإخواني له في بداية هذا الدرس، إن هذا من الأمور اللي تحتاج إلى انتباه ويشغل المرء نفسه بها. دائما الإنسان في حاجات مهمة يحتاج أن يشغل بها نفسه، وبكل أسف في ظل الطغيان المادي المعاصر، وفي ظل حالة الغفلة اللي بتستولي على القلوب والعقول، وفي ظل حالة المادية التي صارت في كل شيء، التي تنسيك الآخرة وتبعدك عن الله عز وجل، انتهت هذه المعاني وفقدت هذه المعاني المهمة. على سبيل المثال، مما يحتاج المرء أن يشغل نفسه به: كيف ستكون خاتمتي؟ بما يختم لي؟ أمر أقلق الصالحين وأقض مضاجعهم وحملهم على أن سهروا الليل يبكون وصاموا النهار في الهواجر يتقربون إلى الله عز وجل، وكلهم يلتمس حسن الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة. أمر محتاج تفكير. مسألة ما هو اسمك عند الله، وما هي منزلتك عند الله. أخبر الله عز وجل في كتابه أن الله هناك من المحسنين الصالحين المتقين الشهداء الصديقين أنبياء المؤمنين، وأخبر أن هناك الفجار والكافرين والفاسقين والخاطئين والعصاة وغير ذلك من الأسماء الأوصاف المذمومة. أنا فين؟ لو تدبرت انت كده أدعية الأنبياء تجد مثلا قول إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. بس سيدنا إبراهيم بيسأل الله عز وجل أن يلحقه بالصالحين، شاغل باله. سليمان عليه السلام يقول إيه: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يوسف عليه السلام يقول إيه: توفني مسلما والحقني بالصالحين. طب انا وانت شغلنا بالنا يوما ان احنا نكون من الصالحين؟ وصف الصلاح ده، ما هو الصالح ده مش مجرد كلام كده، ده صالح في نيته، نيته نية الصالحين كلها إخلاص وتجرد وابتغاء وجه الله عز وجل، ولا يراعي نظر الخلق ويجاهد نفسه في ذلك. يبقى صلاح النية، صلاح الأقوال، أقوالي اللي أنا بقولها طول النهار دي أقوال الصالحين. يعني اللي طول النهار بيقول بيكذب أو يغتاب أو ينم أو يسب أو يفحش في القول أو يهزر ويمزح المزاح السخيف اللي هو صار الآن سمة لعام لكثير من الشباب، بل لكثير من الرجال والنساء والمسلمين عموما، وقت سمة العصر إيه؟ المزاح والقلش. هل ده فعلا كلام الصالحين اللي يتدون عليك؟ الأعمال دي أعمال الصالحين؟ يعني لما يعد عليك الأيام الطوال لا تصوم لله عز وجل إلا الفريضة، هل دي أعمال الصالحين؟ لما تكون أنت لا تصلي لله عز وجل بالليل، لما تكون مقصر في صلاة الجماعة، هل دي أعمال الصالحين؟ طب اللي بيأكل ربا، اللي بيأكل، اللي متلبس بالفاحشة، اللي متلبس بالمخدرات والمسكرات، هل دي أعمال الصالحين؟ المرأة المتبرجة الغير محجبة، هل دي أعمال الصالحين؟ ما هو لما أنا أقول ألحقني بالصالحين، أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، الصالحين دول لهم نوايا وقصد ولهم أقوال ولهم أعمال ولهم أصحاب. فرقب نفسك، هل أنا نيتي وأقوالي وأعمالي وأصحابي وحياتي فعلا تليق بالصالحين أم لا؟ نفس الكلام في مسألة المتقين، هل أنا من المتقين؟ الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. احرص على هذا، اسأل نفسك الأسئلة دي، أنا اسمي إيه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل يقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين، أولئك الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والصالحين والشهداء، أولئك النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم. احنا فرض علينا كل يوم نتقرب الى الله عز وجل بهذا الدعاء، الدعاء الفاتح، الفاتحه دعاء، نص الدعاء ده ثناء تثني على الله عز وجل وتمجده، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين، تثني على الله عز وجل وتمجده وتعلن اقرارك وافتقارك بالعبوديه. عشان ايه؟ عشان تدعو دعاء المساله بقى اللي هو الشق الثاني من السورة، اهدنا الصراط المستقيم. مين صراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم. مين اللي أنعمت عليهم؟ اللي هو أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك. أنا بقى معهم ولا مش معهم بقى؟ كل يوم 17 مرة على الأقل و17 ركعة بدون نوافل بتقول إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم. فالأمور دي تحتاج من الإنسان إن يكون عنده نوع من الإيه؟ من الانتباه، وتذكر هذا اللوم وهذا التأنيب والتنبيه، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. اليوم الثقيل ده اللي هيتفاوت فيه الناس، اليوم ده بيخفض الخلق ويرفعهم، خافضة رافعة. نقرأ كلام المصنف، فصل في كيفية توزع الدرجات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا في ربع المنجيات، ربع الرابع، ربع أنا قلت الأول، ربع الثالث ده سهوا، ربع الرابع. يقول مصنف رحمه الله: اعلم أن الناس يتفاوتون في الآخرة كما يتفاوتون في الدنيا، اعلم أن الناس يتفاوتون في الآخرة كما يتفاوتون في الدنيا، وينقسمون إلى أربعة أقسام: هالكين ومعذبين وناجين وفائزين. هالكين ومعذبين وناجين وفائزين. ومثال ذلك، اضرب بقى مثل يقرب لك الصورة. يقول: ومثال ذلك أن يستولي ملك من الملوك على إقليم فيقتل بعض أهله، يعدمهم ويعذب بعضهم ولا يقتلهم، يحطهم بقى في السجن في الأسر أو يأمر بضربهم وتعذيبهم ولكن لا يقتلهم، ويخلي بعضهم فهم نجون، يعني يطلق سراح البعض لا يتسجن ولا يتعذبوا ولا يقتلوا، يتركهم كده، يخلي بعضهم، يخلي سبيل بعضهم فهم الناجون، ويخلع على بعضهم وهم الفائزين. يخلع يعني ينعم، ينعم، يعطيهم نعم، يعطيهم هبات، وهم الفائزون. يبقى الملك هيقسم الناس، ناس هيتقتلوا واتعدموا لهمش أمل في النجاة أصلا، وناس هيتعذبوا وقد يكون لهم مصير في النجاة، وناس هيخلى سبيلهم ولا ينعم عليهم، وناس إيه يكون من الذين أنعم عليهم. وإذا كان الملك عادلا فلا يقسمهم كذلك إلا باستحقاق. ملك عادل فمش معقول هيعمل الحاجات دي بدون سبب. قال ولا يقتل إلا جاحدا لاستحقاق الملك معاندا له في أصل الولاية. واحد بيقول له أنت ما أنتش ملك أصلا، ولا أنا معترف بيك ملك، وأنا بسعى إلى إزالة ملكك، غير معترف ليه بالملك، جاحد لاستحقاق الملك معاند له في أصل الولاية. ولله المثل الأعلى، زي الكافر اللي بيقول ايه ما انتش ربنا اصلا، انتش اله، مش عبودك اصلا، او مش عبودك لوحدك. والمشركين كانوا كده، كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، يعترفون لله بالالهية ولغيره بالالهية، وكانت المعركة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بين عامة الانبياء واقوامهم واقوامهم وقبائلهم، ايه الافراد بالتوحيد، ان يكون الله وحده هو المستحق للعبادة. ولذلك قال عز وجل في سورة صاد أجعل على لسان المشركين أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. هو عايز كل الآلهة اللي احنا بنعبدهم، كان يقول يا حصين كم تعبد، يقول سبعة، واحد في السماء وستة في الأرض. وعشان كده في أكثر من آية قرره ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، قل أفلا تتقون، إلى غير ذلك. فيبقى إما واحد جاحد منكر لإلهية العز وجل وربوبيته أصلا، زي الناس اللي بينكروا اللي هم الملاحدة، وإما واحد بيعترف أن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق والرازق، ولكن لا يفرده بالإيه؟ بالإلهية. والمعركة بين الرسل وأقوامهم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبيقول لا يعذب إلا ولا يقتل إلا جاحدا لاستحقاق الملك معاندا له في أصل الولاية، ولا يعذب إلا من قصر في خدمته مع الاعتراف له بالملك. هو انت بيعترف لي ان هو الملك وان هو يستحق هذا الملك، ولكن لا يقوم بما فرض عليه من مهام، يقصر في الاوامر اللي طلبت منه. الملك قال له اعمل واعمل واعمل، قصر في ذلك وتهاون فيه وتخاذل عن اداء ما طلب منه. ولا يخلي الا معترفا له بالملك ولم يقصر. يبقى مين اللي بيخلي سبيله؟ اللي اعترف له بالملك ولم يثبت عليه نوع تهاون أو تقصير. ولا يخلع، يعني لا ينعم ويعطي، إلا على من أبلى عمره في الخدمة والنصرة، لعنده انتماء، اللي بيقاتل من أجل هذا الملك ومن أجل إثبات ملكه. سبحان الله، مثال جميل على فكرة، مثال جميل، وضرب الأمثلة بيقرب المعاني. والله عز وجل قال في كتابه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يعني الأمثال تضرب ليعقل بها. والغزالي رحمه الله في كتاب الإحياء أطال النفس جدا بقى في مسألة ضرب المثل ده وكده، وإن كان بكل أسف يعني أتى في هذا الموطن في كتاب الإحياء ببعض ما يخالف في أهل السنة، يعني تأويل بعض الصفات وغيرها وجعلها ما بضرب الأمثلة، لكن الفكرة نفسها فكرة جيدة، وهي فكرة ان ضرب المثال لتوصيل المعنى، ضرب المثال لتوصيل المعنى امر مهم. بيعنده عايز يزيله من الملك، يقول له ما ينفعش تبقى ملك، بيسعى الى ازالة ملك. بيقول ولا يخلع الا على من ابلى عمره في الخدمة والنصرة. بقول وكل واحد من هذه الأقسام يتفاوتون في النعيم والتعذيب على حسب أحوالهم. يبقى دول اسمها رؤوس الأقسام أو أسماء الأقسام. كل قسم من دول بقى الهلكين دولت، يعني الهلكين اللي هيتأمر بهم انهم يتقتلوا دولت هيتقتلوا ازاي؟ في واحد هيتقتل ضربة بالسيف كده، في واحد يقتل صبرا يعني يتحبس بدون أكل وشرب لحد ما يموت بما لا شك في ده أشد، وفي واحد هيقتل ويمثل به تقطع إيديه ورجليه من خلاف وتسمر عليه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع الرعاة اللي قتلوا اللي آسف مع القوم اللي من عكل وعرينة اللي قتلوا الراعي وارتدوا واستقوا النعم وسملوا عين الراعي، فعمل إيه؟ أمر قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم وتركهم في الحرة ينزفون حتى ماتوا. ونزل قول عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يبقى حتى في اللي هيقتلوا دولت ما همش حاجة واحدة، ده هم إيه متفق. وربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يبقى في كافر هيبقى ايه هالك، وفي كافر اسوأ منه بيصد عن سبيل الله ربنا يزيده في العذاب. الذين كفروا في سورة النحل، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يبقى حتى الهلكة قال الله عز وجل ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصير. يبقى هي نار وكلهم هيخلدوا فيها بس المنافقين في الدرك الأسفل من أسوأ، نسأل الله العافية. يبقى وكل واحد من هذه الأقسام يتفاتون في النعيم والتعذيب على حسب أحوالهم. اللي هيتعذب من غير ما يقتل، وقلنا احنا فيه قلنا فيه هالكين وعذاب، اللي هيتعذب غير ممكن يتعذب ايه بالسجن بس، ممكن بالسجن والضرب، ممكن بالسجن وقطع بعض الضرب وبعض قطع بعض الأطراف، ممكن بحرمان الطعام بقى مجال طويل في الايه في الباب ده على حسب احوالهم. وكذلك من خلي سبيلهم وكذلك من انعم عليه. بيقول ويشهد لذلك ما ورد في الحديث من ان الناس من الناس من يمر على الصراط كالبرق الخاطف، ومنهم من يبقى في النار 7000 سنة وبين اللحظة 7000 سنة تفاوت كثير. الذي الحديث اللي فيه يمر على النار كالبرق الخاطف، حديث متفق عليه، حديث طويل، حديث عبد الله بن مسعود يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة. لا أسف، حديث مش متفق عليه، الحديث ده حديث صحيح خرج الإمام أحمد في المسند، لكن الحديث متفق عليه من رواية أخرى. فيه إيه الحديث ده بقى؟ ويقول الله عز وجل مروا فيمرون على قدر نورهم، منهم من يمر كطرف العين، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالسحاب، ومنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الفرس، ومنهم من يمر كشد الرجل، ومنهم من يمر كشد الرحل، حتى يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه، تخر يد وتعلق يد وتخر رجل وتعلق رجل وتصيب جوانبه النار، فلا يزال كذلك حتى يخلص، فإذا خلص وقف عليها وقال الحمد لله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا إذ نجاني منها بعد إذ رأيتها. الحديث ده حديث صحيح وثابت من أكثر من رواية، كما قلت فيه منه حديث عبد الله بن مسعود وغيره. وفيه أن قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أما قوله يبقى ده اللي بيمر على النار كالبرق الخاطف، وده غير معذب أصلا. ومنهم من يبقى في النار 7000 سنة، وده ورد في حديث ولكن الحديث إسناده ضعيف كما ذكر العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، ذكر فيه ان هو هذا حديث ضعيف لا يثبت, الحديث ده لا يثبت ضعيف جدا. قال ان اخر من يخرج من النار يعذب 7000 سنة, اخرجه الترمذي الحكيم, غير الترمذي صاحب السنن, الحكيم الترمذي غيره. قال اخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الاصول من حديث ابي هريره بسند ضعيف, في حديث قال فيه واطولهم مكسا فيه مثل الدنيا من يوم خلقت الى يوم القيامه وذلك 7000 سنة. هو استشهد بهنا وان كان الحديث اسناده ضعيف. بيقول وبين اللحظه و7000 سنة تفاوت كثير. بيقول اما اختلاف العذاب بالشده فلا نهايه لاعلاه. اختلاف العذاب بالشده فيش نهايه لاعلاه بقى, يعني من اشد الناس عذابا, الناس الله العافيه في اشد وفي اشد وفي اشد. ولذلك لم يذكر في الاحاديث في يعني حديث ورد في احاديث كذا اشد الناس عذابا يوم القيامه كذا, اشد الناس عذابا يوم القيامه كذا. ففي عذاب بيكون اشد من غيره, في عذاب بيكون اشد من غيره, لكن ايه اخره بقى؟ ولك لا نهايه لهذا التعذيب, ونسال الله العافيه, ونسال الله العافيه. وادناه والاقل بقى التعذيب ايه؟ ده اللي هيثبته بقى. بيقول ايه ادناه؟ قال وادناه التعذيب بالمناقشه في الحساب. ادناه التعذيب بالمناقشه في الحساب. وعندنا فيها حديث البخاري, حديث عائشه, من نوقش الحساب ايه؟ عذب. من نوقش الحساب عذب. ام المؤمنين كانت تسال النبي صلى الله عليه وسلم لما تسمعه في صلاته يقول اللهم حاسبني حسابا يسيرا, فلما انصرف قالت يا نبي الله. الحديث ده مش في البخاري بقى, الحديث ده خارج الصحيح, صححه الشيخ الالباني. قالت يا نبي الله, قلت يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال ان ينظر في كتاب فيتجاوز عنه, انه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشه هلك, وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل عنه حتى الشوكه تشوكه, حتى الشوكه تشوكه. الحساب نوعان, حساب عرض ومعاتبه, وهو حساب يسير لا عذاب فيه. فاللهم يسر حسابنا, اللهم يسر حسابنا. ومعناه تذكير المؤمن على انفراد, لو يلقي الله عز وجل عليه كنفه يستره, نسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. معناه تذكير المؤمن على انفراد بأخطائه مع تطمينه بالعفو عنه, سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أسترها عليك وأغفرها لك. وحساب آخر أو نوع تاني من الحساب اسمه إيه؟ حساب المناقشة, وهو حساب عسير وشديد ولا يخلو من العذاب, لأنه مناقشة للعبد على أخطائه وتوقيفه على جميع ذنوبه واستقصاء لكل سيئاته. فاللهم يسر حسابنا, اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ولذلك في الحديث من حوسب عذب, أو في الرواية الأخرى من نوقش الحساب عذب, من نوقش الحساب عذب. بيقول وأما اختلاف العذاب بالشدة فلا نهاية لأعلاه, وأدناه التعذيب بالمناقشة في الحساب, كما أن الملك قد يعذب بعض المقصرين في الأعمال بالمناقشة في الحساب ثم يعفو بعدما يقرعهم ويأنبهم ويعذبهم يعفو, وقد يضرب بالسياط, يضرب بالكرباج, وقد أو يعذب بغيرها من أنواع العذاب. وتفاوت منازل أهل السعادة على نحو ذلك في النعيم. تفاوت أهل السعادة بقى, منازل أهل السعادة في الحديث إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الإيه؟ الدري. أنت وأنت في الدنيا دلوقتي بتبص فوق كده, شوف ده بينك وبين السماء قد إيه, وشوف الكوكب ده بينك وبينه قد إيه, سنوات ضوئية كتير جدا, ومع ذلك انت بتشوف الشكل يقول كوكب دوري, كوكب لامع مضيء في الاخ في الجنه كده. يبقى المنازل في الجنه بينها وبين بعضها قد ايه بقى؟ وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سالتم الله فسالوه الفردوس الاعلى, فاللهم انا نسالك الفردوس الاعلى. يبقى تفاوت منازل اهل السعاده على نحو ذلك ايه؟ في النعيم, في تفاوت في الجنه. وكما قال عز وجل إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. يبقى فيه مقربون وفيه أبرار. العين اللي بتبقى ممزوجة ومخلوطة للأبرار يشرب منها المقربون صرفا خالصة. وده فيها فائدة إن المقربون كانوا خلص لله عز وجل في الأقوال والأعمال والأحوال باعوا نفسهم لله. نسأل عز وجل أن يلحقنا بالصالحين وبالمقربين. وأما الأبرار فإنهم قاموا بالفرائض واجتنبوا المحرمات والموبقات ولكن خلط وقع منهم بعض التخليط وخير ذلك. فالتخليط لأهل التخليط والصفاء لأهل الصفاء. يبقى عينا يشرب بها المقربون. في مقربون وفي إيه وفي أبرار زي ما في أصحاب يمين وفي سابقين والسابقون السابقون أولئك المقربون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السابقين ومن الصالحين. بيقول وتفاوت منازل أهل السعادة على نحو ذلك في النعيم. فهذه الأمور الكلية معلومة بالنقل ونور المعرفة. معلومة بالنقل بالأحاديث والآيات والآثار ونور المعرفة يعني ما يلقيه الله عز وجل في قلوب أهل العلم وأهل الولاية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. أقول قولي هذا.